السؤال الثالث يسأل أن الفرق التي ظلت في باب الأسماء والصفات وخالفت منهج أهل السنة والجماعة، كما هي الحال عند الأشاعرة حيث اقتصر جمهورهم والذي استقر عليه مذهبهم إثبات سبع صفات دون غيرها من الصفات ويسمونها الصفات العقلية كما سيأتي، وأيضا ظلت المعتزلة حيث أنكرت الصفات جميعها وأثبتت الأسماء، وظلت الجهمية حيث نفت كل الأسماء والصفات. يسأل السائل يقول: ألم يكن أرباب تلك الفرق من جهابذة الفصاحة والبلاغة كالزمخشري والغزالي والجويني والجبائي وغيرهم، فما هي شبهتهم في هذا النفي؟ شبهاتهم ستأتي إن شاء الله في ثنايا رد المؤلف على الفرق المخالفة، فسيذكر أبرز هذه الشبه التي ظل بسببها هؤلاء وسيرد عليها. لكن كن هؤلاء جهابذة في الفصاحة والبلاغة لا شك، بل هم أذكياء، وذكر شيخ الإسلام أن بعضهم يعد من أذكياء العالم كالفخر الرازي ونحوهم، ولكن كما قال الشيخ رحمه الله في نهاية الحموية: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، فالذكاء لا ينتفع به صاحبه ما لم يصاحبه ذكاء وهو التقوى. والله عز وجل ذكر عن أهل الضلال أنهم ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم، وهذه حال من التمس الحق من غير أصله، فهؤلاء اعتمدوا على عقولهم فوكلهم الله عز وجل إلى عقوله، وكلهم إلى عقوله، ولكن لو استخدموا عقولهم على وفق ما أراد الله عز وجل استخدامه لكانت هذه العقول سببا لهدايتهم، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد اعترف بعض أئمتهم بأنهم لم يستفيدوا من اعتمادهم على عقولهم إلا أنها أوردتهم موارد الضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. فالرازي رحمه الله يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يردد أو تمثل هذين البيتين: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.